بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 13 في مادة النحو المقرر على المستوى الثاني في قسم الاقتصاد والإدارة. وكنا في المحاضرة السابقة قد بدأنا الحديث عن النواسخ وذكرت تعريف النواسخ في اللغة وفي الاصطلاح، ثم ذكرت أقسامها، ثم بدأت بالقسم الأول منها وهو باب كان وأخواتها، وذكرت أن عدد هذه الأفعال 13 فعلا، وعملها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أما أقسامها من جهة العمل فثلاثة: القسم الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا قيد ولا شرط، وهي 8 أفعال، وذكرت أمثلة عليها وشواهد وأعربتها. ثم انتقلت إلى القسم الثاني وهو ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو استفهام، وهو 4 أفعال: زال وبرح وفتئ وانفك. وبدأت بالاستشهاد على ذلك بقوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين، وأعربت هذه الآية. الآن نذكر شيئا من الأمثلة أيضا على هذا، وهو قول الشاعر: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. صاح شمر ولا تزل ذاكرة، ولا تزل ذاكرة. هنا يأمر في هذا البيت يأمر صاحبه بالاجتهاد في العبادة، وينهاه عن عدم تذكر الموت، ويعلل ذلك بأن نسيانه يوقعه في الضلال المبين الواضح، وذلك لأن عدم ذكر الموت يغمس الإنسان في الدنيا ويصرفه عن طاعة الله عز وجل. الشاهد هنا في قوله لا تزل ذاكر الموت، فإن لا هنا ناهية، هنا لا ناهية، وتزل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون، واسمه اسم تزل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وذاكر خبر تزل منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والموت مضاف إليه. أقول لك عن أنا لا تزل مجتهدا، لا تزل مجتهدا، فلا ناهية، تزل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، واسم تزل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، ومجتهدا خبر تزل منصوب علامة نصبه الفتحة. وأقول لك مثلا مثال على الدعاء: لا زلت حاضرا بيننا، يعني أسأل الله ألا يزيلك. تقول لأبيك مثلا: لا زلت حاضرا يا أبي، لا زلت حيا، أرجو الله لك الحياة، يعني هذا معنى الكلام، أرجو لك الحياة وطول العمر، لا زلت حيا، لا زلت صحيحا، لا زلت صحيحا. فلا هنا تفيد الدعاء وهي نافية، تفيد الدعاء. أزال التي هي الآن صارت زلت، يعني لما اتصل بها تاء الضمير الرفع المتحرك هنا زلت، سكن آخر الفعل فالتقى ساكنان اللام والألف فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصارت زلت. فزال هنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو مبني على السكون كما ترى، والتاء لا زلت اسم زال في محل رفع، وحي خبر زال منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن قولي لا زلت دعاء، لا زلت حيا، لا زلت متفوقا، أدعو لك بالتفوق وأرجو لك عدم التخلف، وأرجو لك مثلا عدم الحمل وعدم الرسوب، فأقول لا زلت متفوقا أدعو لك. القسم الثالث من أقسام هذه الأفعال ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهو فعل واحد وهو دام. إذن ما التي قبل دام دائما هي مصدرية ظرفية، يعني أنها يمكن تأويل الفعل معها بمصدر وتدل على زمن، هذا معنى قولنا ظرفية. قال الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. فما هنا مصدرية ظرفية، ودمت دام فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء في دمت اسم دام في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع اسم دام، وحي خبر دام منصوب علامة نصبه الفتحة. وتقدير الكلام مدة، هذا الآن الظرفية، دوامي هذه هي المصدرية يعني تؤول بمصدر، مدة دوامي حيا، فهي تقدر، فهي مصدرية لأنها تقدر بالمصدر، و ظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة. هذه هي أقسام كان وأخواتها من جهة العمل، من جهة العمل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وقضية جديدة في هذا الباب، وهي التمام والنقصان في باب كان وأخواتها. النقصان في باب كان وأخواتها هو أن تحتاج كان إلى اسم وخبر، فهي لا تستغني عن الخبر ولا يكفي المرفوع عن المنصوب. بمعنى لو قلت كان الله، فإن كان لا تكتفي بالمرفوع وهو الله، وإنما تحتاج إلى منصوب وهو الخبر كان الله غفورا. وأنت تلحظ أنك لا تستفيد إذا جعلت كان ناقصة إلا إذا جاء الخبر كان الله غفورا. كان زيد مجتهدا، لكن لو قلت كان زيد أنت تنتظر، تبقى منتظرا تريد الفائدة، لم يحصل إلى الآن ما يشفي غليلك، ولذلك نقول عنها إنها ناقصة. هذا معنى قولنا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، ناقص يحتاج إلى خبر، لا يستغني عن الخبر، لا يكتفي بالمرفوع، هذا معنى كونها ناقصة. وأما التامة، الأفعال التامة وقد تستعمل كان تامة، فهي التي تكتفي بالمرفوع، خرج زيد، استفدت؟ نعم استفدت، واكتفيت بالمرفوع ويكفيني، لقد استفدت من قولك خرج زيد. لو قلت مثلا كتب زيد، كلام مفيد، استفدت، ولذلك اكتفي بالمرفوع ولا حاجة لي إلى المنصوب. لكن لو قلت صار زيد، كان زيد، ليس زيد، ليس فيه فائدة، لا يغني المرفوع، بل أنت بحاجة إلى المنصوب. إذن الكلام المختصر في هذا أن التمام في باب كان هو أنها لا تكتفي بالمرفوع ولا تستغني عن المنصوب، لا تكتفي بالمرفوع ولا تستغني عن المنصوب، بل هي بحاجة إلى منصوبها. أما التمام فهو أن يستغنى بالمرفوع عن المنصوب. وكل أفعال هذا الباب الثلاثة عشر تأتي تامة ما عدا فتئ وزال وليس، فهذه الأفعال الثلاثة لا تأتي إلا ناقصة، ولا يجوز أن تأتي تامة، فتئ وزال وليس. أما بقية هذه الأفعال فيجوز أن تأتي تامة بحسب التقدير والاعتبار، إن اعتبرتها تامة فإنها تكتفي بالمرفوع، وأنت أيضا تشعر أنك استفدت. إذا قلت مثلا كان زيد، إن جعلت كان ناقصة فأنت بحاجة إلى الخبر، فتقول كان زيد عابدا مجتهدا، وإن جعلتها التامة فالمعنى مختلف، لأنك تجعلها بمعنى خلق، كان زيد يعني خلق زيد، وجد زيد، كان زيد، فتصير كان هنا فعلا تاما يكفي المرفوع. ويختلف المعنى، تختلف، يختلف معنى كانت تامة عن معنى الناقصة. إذن هذه الأفعال الثلاثة عشر يأتي منها عشرة أفعال، يجوز أن تأتي تامة ويجوز أن تأتي ناقصة، وثلاثة لا تكون إلا ناقصة. والشواهد على ذلك قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة، يعني وجد ذو عسرة وحصل ذو عسرة فالنظرة إلى ميسرة، يعني أنت الآن أقرضت لك واحد، أقرضت زميلا لك 5000 10000 أقل أكثر 1000 ريال، وقال لك سأردها عليك بعد 3 أشهر، ذهبت الثلاثة وأخوك لم يستطع ردها، وإذا رآك في طريق سلك طريقا آخر، وإذا رأى رقمك في الجوال لم يرد عليك، لأنه لا يملك المسكين. فالله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة، يعني حصل ذو عسرة ووجد ذو عسرة فنظرة، يعني أنظر، إذا كان الله قد وسع عليك وأعطاك فأنظر أخاك، فنظرة إلى ميسرة، إلى أن ييسر الله له، وإلى أن يجد الدراهم فيردها عليك. ولكن أفضل من ذلك وأن تصدقوا خير لك، أنت جعلتها صدقة لأخيك وتركتها فهو خير لك وستجدها أمامك. الشاهد أن كان هنا ليست هي كان الناقصة التي تحتاج إلى خبر، كان هنا فعل تام مبني على الفتح وذو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف عسرة مضاف إليه وانتهى الأمر، هذا الإعراب فقط. وإن حصل ذو عسرة تكون كان بمعنى حصل وليست بمعنى كان الناقصة. ومثل ذلك فسبحان الله حين تمسون، تمسون هنا لا تحتاج إلى خبر، فتمسون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، انتبه لإعرابي، تمسون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو في تمسون فاعل في محل رفع، ولا يحتاج إلى خبر، لأن أمس هنا تمسون هنا مضارع أمس تامة لا تحتاج إلى خبر، يعني حين تدخلون في المساء، هذا معنى الكلام، تدخلون في المساء، وليست أمس التي تحتاج إلى مبتدأ إلى اسم وخبر، فتقول أمس زيد غنيا وأصبح زيد فقيرا، لا ليست هذه، إنما هي حين تدخلون في المساء، فتكون أمس هنا تامة. ومثل ذلك وحين تصبحون، فسبحان الله في سورة الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية تصبحون وتمسون، تصبحون مثلها، أصبح هنا استعملت تامة، فتصبحون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل في محل رفع، ولسنا بحاجة إلى خبر. ومثل ذلك أيضا استعمال دام تامة، قوله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فدام هنا فعل ماض تام مبني على الفتح والتأنيث، والسماوات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو والواو عاطفة، والأرض معطوفة على السماوات مرفوعة مثلها. ومثال استعمال بات تامة، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، يعني أنه لم يأته النوم، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. العائر هو الذي يقع القذى في عينه، والأرمد هو المصاب بمرض الرمد. يصف أنه بات ليلة طويلة لا يرقد له جفن، هذا الرجل وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، يصف أنه بات ليلة طويلة لا يرقد له جفن ولا يطمئن له جنب بسبب ما وصل إليه من أخبار لا تسره، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. جرب أنت لو أن عينيك بهما رمد وألم شديد، هل يسري النوم إليها وهل يصل النوم إليها؟ يقول أنا مثل ذلك العائر الأرمد. فبات هنا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وباتت بات فعل ماض والتاء علامة التأنيث وفاعله كلمة ليلة، وفاعله كلمة ليلة. والشاهد وباتت وبات وباتت له ليلة، حيث استعمل بات فعلا تاما مكتفيا بالفاعل غير محتاج إلى المنصوب، غير محتاج إلى المنصوب. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو معنى التمام، هذا هو معنى التمام والنقصان في باب كان وأخواتها. التمام معناه أنها لا تحتاج إلى منصوب، تكتفي بالمرفوع ويعرب المرفوع فاعلا لها، كما في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة، وكما في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، نزهوه في الصباح حين تدخلون في الصباح، ونزهوه حين تدخلون في المساء. وكما في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أهل الجنة مخلدون فيها ما دامت السماوات والأرض، وأهل النار مخلدون فيها ما دامت السماوات والأرض. فالسماوات فاعل، والواو حرف عطف، والأرض معطوفة على السماوات مرفوعة مثلها، وعلامة الرفع هي الضمة. ومثل ذلك أيضا استعمال بات تامة في قول الشاعر: تطاول ليلك بالإثمدي، الإثمد مكان، وبات الخلي ولم ترقدي، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. فاستعمل بات هنا تامة، غير محتاجة إلى الخبر، غير محتاجة إلى المنصوب. وعليك أن تعلم أخي وأختي أن المعنى يختلف. إذا استعملت كان تامة أو إحدى أخواتها عن معناها إذا استعملتها ناقصة، وهذا من سعة اللغة العربية، من سعتها وتنوع استعمالاتها وأساليبها. وكيف لا يكون ذلك وهي اللغة التي اصطفاها الله عز وجل لتكون لغة كتابه ولغة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون وعاء لهذا الدين الخاتم الذي ختم الله به الأديان، ولغة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الأنبياء فلا نبي بعده، وختم هذا الدين بهذا الدين العظيم الدين الإسلامي الذي لا دين بعده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فتعلمك لهذه اللغة أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة شرف لك وقربة إلى الله عز وجل، لأن تعلمك هذه الأساليب وهذه القوانين وهذه القواعد تقربك إلى الله عز وجل، لا لأنك عربي، كلا وحاشا، فالعربية لا تدخل الجنة ولا تنجي من النار، ولكنها وسيلة إلى فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبفهمهما يكون فهم هذا الدين. وإذا فهمت هذا الدين وقمت بأحكامه وأديت ما أوجب الله عز وجل عليك دخلت الجنة بإذنه، ونجوت من النار بفضله ومنه وكرمه. فتعلم هذه اللغة أيها الأخ المبارك، ولا تستصعبن أن تأتي الجملة على وجه وتأتي مرة أخرى على وجه آخر، فإن هذا من تنوع الأساليب. واعلم أن الموهوبين يلذ لهم استعمال هذه الأساليب وتنوع هذه العبارات، فإنهم يجدون فيها متعة ويجدون فيها أسرارا لا يجدونها في لغات أخرى. وكفى بك أن تتدبر هذا الكتاب فتنظر إلى استعمال كان تامة وناقصة فيه، واستعمال أمسى وأصبح في هاتين الآية في هذه الآية، واستعمال دام في قوله عز وجل ما دامت السماوات والأرض تامة، في حين استعملت ناقصة في قوله عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهنا ناقصة وهنا تامة. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار هذه اللغة لتكون لغة هذا الدين ولغة هذا النبي ولغة أهل الجنة وإن رغمت أنوف. والله عز وجل يصطفي ما يشاء ويصطفي من يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ييسر لنا سبل الخير والرشاد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر في المحاضرة القادمة، المحاضرة 14، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.